قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نريد، اللهم إنك تعلم ما نريد. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها أبدا. اللهم أنزل على قلوبنا ما أمرت به قلوب عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا يا رب العالمين سواك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، زمان يا إخواني، زمان يعني من أيام الكلية لما كان الواحد يقرأ في قصص الأنبياء، كنت دايما أتخيل وأنا مبهور بنبي، وأنا مبهور وواقف منبهر ببطولة من بطولات الأنبياء. كنت دايما بتخيل ان الانبياء دول عايشين في مدينة حواليها سور. لو انت بس رفعت راسك وبصيت من ورا سور المدينة دي هتشوف احوال عمرك ما تخيلتها. هتشوف سيدنا موسى واقف على شط بحر وفرعون وجنوده هاجمين بالسيوف على الخيول عايزين يذبحوه وهو واقف بيصرخ كلا ان معي ربي. هتشوف سيدنا يوسف وامرأة من اجمل نساء الدنيا واغنى نساء الدنيا وهي بتقول له هيت لك وهو بيهتف معاذ الله. هتشوف سيدنا ايوب وهو بيبشر في ايام معدودة بموت كل اولاده، بحرق كل اراضيه، بموت كل اغنامه، بضياع وذهب كل امواله، بتفشي المرض في عضو والألم في جسده وهو بيقول وأنت أرحم الراحمين. هتسمع صوت واحد بيطلب من ربنا طلب وصوته خفي وصوته واطي. هتبدأ تطلع أكتر عشان تشوف ده مين. هتلاقي سيدنا زكريا واقف شعره كله بأبيض، مفيش ولا شعرة مش بيضاء، عظمه وهن ويروى أن أسنانه سقطت، في وشه نظرة رجاء لو اتوزعت على الكرة الأرضية تفيض، في قلبه كمية يقين لو اتوزع على الكرة الأرضية يفيض، وهو واقف بيهتف هبلي من لدنك وليا. هتسمع صوت سيدنا يونس في بطن الحوت وبيطوف بيه في بحار الأرض ومحيطات الأرض وبيهتف بالتسبيح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو طلعت من على سور المدينة ديت وبصيت هتشوف أهوال. هتشوف سيدنا يوسف قاعد في السجن والملك بعد بضع سنين في السجن الرهيب بعت له رسول من عنده يقول له تعالى، الملك ملك البلاد، وهو عليه الصلاة والسلام بيرفض رسول الملك ويقول له ارجع الى ربك، انا ما حدش هيخرجني من هنا غير ربنا. هتشوف سيدنا ابراهيم محطوط في منجنيق وبيضرب بيترمى من المنجنيق وبيتجه بجسده ناحية نار، طيور السماء بتقع مشوية فيها من شدة حرارتها وهو بيهتف حسبي الله ونعم الوكيل. هتشوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام واقف يبني سفينة في مكان زي ميدان رمسيس كده في القاهرة، واقف يبني السفينة والناس قاعدة تضحك وتسخر منه وهو بيقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هتشوف سيدنا هود واقف في وش عاد الاولى في وش امريكا الاولى قدامه كل المارينز والبنتاجون وغيرهم وهو واقف قدامهم يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. لو طلعت من فوق سور المدينة مدينة الانبياء للاحداث اللي جواها احداث رهيبة والبطولات والله بطولات مهيبة، لو دخلت البطولات دي في قلوبنا هنوصل لربنا سبحانه وتعالى. إخواني لو رفعت راسك من ورا سور المدينة هتشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جوه غار بقاله 3 أيام غار زي التابوت، ومتحاصر بجنود المشركين اللي مدججة بالسلاح، وهو بيقول اسكت أبا بكر إن الله معنا إن الله معنا. هتشوف يا ما هتشوف يا جماعة، المشاهد المبهرة، المشاهد اللي جوه مدينة الأنبياء مشاهد مبهرة، ده كل ده واحنا بس بنشوفها. أمال لو دخلناها ايه رأيكم ندخلها؟ ايه رأيكم ندخل مدينة الأنبياء ده؟ ايه رأيكم يا إخواني هندخلها بإذن الله سبحانه وتعالى، ندخلها ونعيش معهم فيها. قصص الأنبياء مش عايزة واحد يسمعها ولا عايزة واحد يقراها بس بلسانه، عايزة واحد يعيش معاهم يصحبهم. يا إخواني احنا فاتنا ان احنا نبقى أصحاب للأنبياء في الدنيا، ما يفوتناش ان احنا نصحبهم بالغيب، ما يفوتناش ان احنا نصحبهم بعد موتهم بآلاف السنين، ما يفوتناش نصحبهم ونعيش معاهم. هنكافح مع سيدنا إبراهيم وهو بيلف الكرة الأرضية كلها عشان التوحيد يرجع للأرض تاني، عشان الدين يرجع للأرض تاني، لما ما كانش ولا واحد مننا ولا واحد زي الملتزمين على وجه الأرض كلها. هنهاجر معه من بلد لبلد نرفع راية ربنا تاني، وننشر دين ربنا تاني، ونرفع راية الحق تاني. هيتحط سكين الاستسلام على رقبتنا مع سيدنا إسماعيل عشان نرضى الله سبحانه وتعالى. هنقف مع موسى قدام فرعون و70,000 ساحر ومش هيسد ودنا الهتافات اللي بتهتف لفرعون. هنمشي هنرحل مع موسى وهو مسافر من سيناء في مصر لتونس في شمال افريقيا لأنطاقيا في الشام لتونس لسيناء تاني عشان 3 معلومات عن الله يقربوه من الله سبحانه وتعالى. هندخل مع سيدنا يوسف السجن، تخيلوا يا اخواني، والوضع كله من بره على الكفر. هنعيش معاه ومش هيحبط قلوبنا ان الدنيا بره بتموت بالكفر، ولو ما لقناش قدامنا غير 2 مساجين غلابة هندعوهم معاها عليهم الصلاة والسلام جميعا انبياء الله الكرام. هنزحف لربنا يا جماعة، شفتوا قاتل المأوى بيزحف لربنا؟ هنزحف لربنا حتى واحنا ماشيين في طريق مش شايفين غير صحراء قدامنا، برضه هنزحف. هنزحف حتى لو احنا بنموت وهنقول لربنا هنوصل لك يا رب، حتى لو احنا بنموت هنكمل زحف. هنقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الموت وبيعاني من سكرات مشددة في ألم الموت عليه الصلاة والسلام، وفي وسط هذا الموقف وعند موت النبي عليه الصلاة والسلام لما يخير بين سكرات الموت وأهواله بس بعدها لقاء الله، وبين الدنيا وملكها وعرشها وكراسيها وكنوزها وممالكها ونعمها والخلد فيها، ثم لقاء الله وهو بيقول بل الرفيق الأعلى. اختار ربنا على كل شيء عليه الصلاة والسلام. هنقول كل ما الدنيا تكلنا تلهينا عن ربنا بل الرفيق الأعلى. هنقول زي سيدنا سليمان كل ما الدنيا تيجي تلهينا زي ما بتلهي أهل الدنيا عن ربنا، فما آتاني الله خير مما آتاكم. هنقف مع سيدنا موسى وبيضرب بعصاه البحر وهنشوف البحر وبيتشق نصين، هنشوف البحر وبيتشق نصين قدام عينينا وهنصرخ من الفرح. مش عارفين بنصرخ من الفرح على ايه؟ على نجاة موسى ولا على هلاك فرعون ولا على اننا في صحبة موسى عليه السلام ولا على ان الحق انتصر؟ هنقف مع سيدنا ابراهيم في وش النمرود، هنعيش 950 سنة مع نوح وهو ثابت صابر مناضل على الحق عليه الصلاة والسلام. هنخرج مع سيدنا داود وراح يحرر الارض المقدسة حتى لو معناش غير المقلاع غير النبل، هنخرج مع سيدنا داود نحرر الارض المقدسة، نحرر فلسطين مع الانبياء. هنواجه كل جاهليات الارض وهننتصر عليها وهنشهد مصرعها وهنصاحب اطهر صحبة على وجه الارض كلها في التاريخ، ومع الانبياء هنعرف ربنا معرفة عملية. لما نشوف القمر اتشق لسيدنا محمد شقين ما بين الجبلين، ما بين الجبل نص هنا ونص هنا، لما نشوف البحر اتشق نصين ساعتها هنعرف ربنا. يا اخواني احنا طول عمرنا بنسمع عن ربنا انما ما عملناش ربنا. السلسلة دي هدفها ان احنا نعامل ربنا مش نسمع عنه بس. ان احنا نتعامل مع الله نعرف ربنا معرفة عملية في حياتنا. مع الانبياء هنصحب الانبياء، هنصرخ كلنا بتسبيح ربنا واحنا شايفين سيدنا يونس والحوت بيفتح بقه وبيخرج من بين اسنانه وانيابه ينزل على الشاطئ، وهترتجف قلوبنا وسيدنا يونس خارج من بطن الحوت قدام عينينا. هنسبح ربنا مع سيدنا داود بالغدو والعشي، ونسمع تسبيح الجبال وتسبيح الطيور، وسيدنا داود بيسبح الله وبيهتف بتسبيح الله سبحانه وتعالى. الحق، قصة الحق، قد ايه الحق محتاج تضحية، الكفاح عشان الحق، التضحية عشان الحق. الحق ما بيقومش يا جماعة بناس بتلعب ولا بناس بتهرج ولا بناس ايمانها مذبذب بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. زي ما سمعنا في الصلاة، الحق يا جماعة، قصة المليار وربعمائة مليون لما كانوا لسه واحد، وبعد كده بقوا اثنين، وبعد كده بقوا ثلاثة، وبعد كده بقوا اربعة. هنتكلم عن قصة الحق، ازاي الحق زاد، ازاي الحق بينمو، عشان تعرف انت كده تنفع جند من جنود الحق ولا لا. عايزين نتربى يا اخوان، الانبياء دول اعظم مصنع رجال في التاريخ كله. هنلاقي احسن من هذا المصنع ايه عشان نتربى، عشان نبقى رجالة، عشان تبقوا رجالة؟ هنلاقي اعظم من ذلك المصنع التاريخ ايه لاخراج الرجال؟ عايزين نصحبهم بالغيب، صاحبهم على قد ما عرفوا ربنا هيعرفوك ربنا. اعرف الخلق بالله، عشان كده هيعرفوك اعظم معرفة بالله وبمراد الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، قصص الانبياء، او ان شئت فقل صناع الحياة، ان جاز هذا اللفظ من باب المجاز على احد، فانما عليهم اللي صنعوا اللي كلام اللي ربنا اوحى بيه اليهم، احيا بيه ربنا القلوب سبحانه وتعالى. قصص الانبياء، هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن يا جماعة قصص الانبياء دي، قصة الحق على وجه الارض، قصة الرجالة اللي شالت الدين في الارض. وما ارسلنا من قبلك الا ايه؟ رجالا، رجالة. قصة الرجالة اللي كانوا السبب ان رغم مخططات ابليس ومخططات جنوده طول التاريخ، الا ان لسه الحق موجود على الارض. الدرس ده ثمرة من ثمار دعوتهم، كل قناة فضائية اسلامية ثمرة من ثمار دعوتهم، كل موقع نت اسلامي ثمرة من ثمار دعوتهم، كل ملتزم، كل ملتحي، كل منتقبة ثمرة من ثمار دعوتهم، كل ذرة خير على وجه الارض اثر من اثار دعوتهم. دول الرجال اللي كل مكان ابليس يعتقد ان ده الضربة القاضية للحق على وجه الارض، وان ملف الحق اتقفل، يطلع له راجل منهم يقلب كل موازينه وحساباته ويعيد الحق تاني للقارات الستة باذن الملك سبحانه وتعالى. دول ائمة العصور اللي احنا هنحكي قصصهم، مش عشان نعلقها في المتاحف ولا ننبهر بيها، عشان المعاني دي تحيا جوانا تاني. دول اللي زلوا ابليس على مدى التاريخ، دول اخطر شخصيات على ابليس واعوانه على مدى التاريخ. هنحكي قصصهم عشان تبقوا رجالة، عشان نكبر يا جماعة، عشان نكبر، عشان كل واحد منكم يتبنى، قلبه يتبنى وفكره يتبنى وعزمه يتبنى، عشان يخرج مننا النماذج اللي خرجت من اللي صاحبوهم. لما نصحبهم بالغيب يخرج مننا مثل هذه النماذج، وعلى طريق هذه النماذج. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن انبياء الله سبحانه وتعالى، انبياء الله. هنتكلم عن اللي من مقامهم عند الله ربنا اقسم بالاراضي اللي عاشوا عليها، ربنا اقسم بالازمان اللي عاشوا فيها. ربنا قال والتين والزيتون، ايه ده؟ ده المكان ده الشام، المكان اللي عاش فيه سيدنا عيسى، وطور سنين ده المكان اللي عاش فيه وكلم عليه ربنا سيدنا موسى، وهذا البلد الامين دي مكة اللي عاش فيها سيدنا محمد. ربنا اقسم بالبلاد اللي عاشوا عليها، بالاراضي اللي مشوا عليها. ليه؟ لانهم مالوها دين بعد ما كانت بقت صحرا جرداء زي الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، رجعوها دين، مالوها عبادة، مالوها دعوة، مالوها جهاد، مالوها علم. ربنا اقسم بالايام اللي عاشوا فيها. ربنا يقول والضحى والليل اذا سجى، الضحى النهار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مليه بالدعوة الى الله، والليل إذا سجى، الليل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مليه بعبادة الله والقيام بين إيدين ربنا، الأيام اللي ملوها بالعبادة وعمروها بالعبادة، ربنا حرم أجسادهم إن الأرض تاكلها ليه؟ الأجساد اللي عبدت ربنا للنهار، اللي مفيش جارحة من جوارحهم ما جهدتش بذات الله للنهار، الأجساد اللي عاشت تعبد ربنا بكل أنواع العبادات اللي بيحبها ربنا، ربنا حرم هذه الأجساد على النار. ربنا دول يا جماعة، دول يا إخوان اللي ربنا خلق الفردوس الأعلى عشان يبقوا جيرانه فيها، وهم ومن اتبعهم، دول يا جماعة النموذج اللي ربنا أراده، دول يا جماعة اللي ربنا عصمهم، دول اللي عاشوا على الحق وماتوا على الحق، دول اللي محدش شاف الملائكة وجبريل غيرهم، دول يا إخواني اللي في الفردوس الأعلى بيجاور الله سبحانه وتعالى، دول يا إخواني أنبياء الله الكرام، أنبياء الله. قصص الأنبياء دي قصة الحق على وجه الأرض. قد إيه صرعوا، قد إيه عانوا، قد إيه ضحوا، قد إيه كفحوا. هنعيش في القصة دي مع أعلى همم وعزائم على وجه الأرض، مع أعلى معاني في الحياة على وجه الأرض، مع أعلى مشاعر سكنت في قلوب بشر تجاه الله وتجاه دين الله على وجه الأرض، مع أعلى تضحيات قدمت لله على وجه الأرض. هنعيش، هنعرف يعني إيه فيك يا رب، هنعرف فعلا عمليا إمتى يبقى الدم رخيص عشان ربنا، إمتى تبقى الروح رخيصة عشان ربنا، إمتى يبقى الزوجة والولد والمال والدنيا والأهل رخاص عشان ربنا. هنعرف عمليا، هنسمع عن الناس اللي مجرد سماعك عنهم بيحيي القلوب، يحيي قلبك، مجرد انك انت تسمع عنهم، مجرد انك انت تسمع سيرتهم يحيي القلوب. يا اخواني في الله، هنتكلم عن انبياء الله. بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الناس اللي من مقامهم دول معشوش عشان نفسهم، معشوش عشان ربنا، مش عشان الناس تعرفهم عشان تعرف ربنا، مش عشان الناس تعظمهم عشان الناس تعظم ربنا. انبياء الله وقصص الانبياء. اسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول لقد كان في قصصهم عبرة. اسمع قول الله وهو يقول فبهداهم اقتده. الهاء في اقتده بتسمى هاء السكت. هم دول قدوتك، مفيش قدوة بعد كده، هم دول قدوتك. اسمع قول الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. دول اطهر ناس ربنا اصطفاهم، اولى الناس ان الدنيا كلها تتبعهم وتمشي وراهم. في ناس ميتة لما بتذكر القلوب بتحيا زي الانبياء، وناس عايشة لما بتذكر او تسمع او ترى القلوب بتموت زي المتبرجات، تشوفهم قلبك يموت. زي الاغاني والمعازف تسمعها قلبك يموت. زي العصاة تنظف وشهم ايمانك يقل. دول اللي لما تسمع عنهم ايمانك يزيد، قلبك يزيد، صلتك بالله ومعرفتك بالله تزيد. السلسلة دي بتكلم مين؟ السلسلة دي سلسلة عقيدة. عقيدة ليه؟ لان الايمان بالانبياء والرسل ده ركن من الاركان الستة للايمان، ركن من اركان ايمانك. دي سلسلة عقيدة، انت فرض عليك انك تحبهم. هتحبهم ازاي وانت مش عارفهم اصلا؟ هتحبهم ازاي وانت ما تعرفش غير الناس تقول لك سيدنا ادم؟ خطيئة ادم، هو احنا زي النصارى؟ سيدنا ادم لا يذكر الا ومعه الخطيئة. يا جماعة ادم اللي ربنا خلقه بايده، ادم اجمل البشر، ادم اعلم البشر. يا اخواني ادم، سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، نعرفهم معرفة حقيقية، نقرب منهم ونشوف من هم انبياء الله سبحانه وتعالى. انا بكلم مين؟ السلسلة دي بتتكلم مع مين؟ الانبياء يا جماعة، ظاهريا كده قصص الانبياء يبقى بتتكلم للايه؟ ملتزمين. يا عم ده بتكلم الشيوخ. لا، الانبياء ما جوش عشان الملتزمين وغير الملتزمين، لا، ما جوش عشان الرجالة والستات، لا، الانبياء جم عشان كله، عشان المسلم والكافر، حتى الكفار محتاجين يسمعوا قصص الانبياء. عشان الكافر والمسلم جم، عشان ابو بكر وعمر، وعشان الرجال والنساء، وعشان الكبار والصغار. مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش زي دروسنا يا جماعة، دروس الدعاء، لا، الوقت ممكن تلاقي داعية اللي بيحضنه الملتزمين، تلاقي داعية اللي بيحضنه الشباب الغير ملتزم، انما النبي لا، عليه الصلاة والسلام كان ابو بكر بيقعد جنب الاعراب اللي لسه ما هوش عارف حاجة، لسه جاي يسلم جديد، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده السلسلة دي بيتكلم مين؟ بيتكلم كل واحد عايز يوصل لربنا، كل واحد عايز يبقى له مقام عند ربنا، كل واحد عايزة تتربى، كل واحد عايز يغير حاجة قبل ما يموت. كل واحد غير مسلم عايز يعرف ربنا، كل واحد، كل شاب كان زي مصعب تايه قبل ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد كان زي سلمان تايه قبل ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل باحث عن الحق، كل إنسان نفسه يجاورهم في الفردوس الأعلى. لما ربنا بيتنزل كل يوم جمعة في الجنة بيحفل كرسي بمنابر من نور في حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ورا المنابر كراسي من ذهب، المنابر دي للأنبياء، والكراسي اللي من ذهب اللي وراها للصديقين والشهداء. عايز تبقى أنت اللي على عروش الذهب اللي وراهم، عيش وراهم في الدنيا، تبقى وراهم ساعة النظر لوجه الله. وبعد كده اللي وراء عامة أهل الجنة على كثبان المسك ما وراء ذلك. عن من نتكلم؟ عن أنبياء الله، عن أنبياء الله. السلسلة دي يا إخواني، السلسلة دي بتعرفك الالتزام الحقيقي. السلسلة دي فضيحة. فضيحة ليه؟ هو أنا هبقى نبي؟ لا مش هتبقى نبي، ولكن لازم الكلام ده يبقى في حياتك، لازم تبقى ماشي على الطريق بتاعهم. السلسلة دي بتفضحنا، السلسلة دي بتفضح اللي بيقولك هو ده الدين. هنعرف يعني ايه الدين، هنعرف الدين اللي ربنا أراده، هنعرف الدين اللي بيدخل الفردوس الأعلى، هنعرف الدين اللي بيوصل لربنا. عايز توصل لربنا، هو ده الدين اللي بيوصل، مش الدين بتاع دعاة التمييع، مش الدين بتاع أوهام العوام. عايز تعرف الدين اللي بيدخل الفردوس الأعلى، هو ده. عايز تعرف الدين اللي يخلي ربنا يقولك أنا اخترتك، هو ده. دول ربنا اختارهم. عايز تعرف ازاي ربنا اختارك، ادرس سيارهم وقصصهم. وانت تعرف ازاي ربنا اختارك، وانت تعرف ايه هو الدين، السلسلة دي بتعرفك ان الالتزام الحقيقي ان همك يبقى زي الهموم دي، ان في مشاكلك تبقى زي المشاكل دي، انت همك زي همومهم. السلسلة دي بتقول لك اعلى، بتقول لك اعلي، بتقول لك اطلع، بتقول لك اطلعي اعلى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابنه لسه ميت ودفنه من ساعات، وواقف لما خطفت الشمس يبكي اشد بكاء، بكاه عليه الصلاة والسلام خوفا على الامة. اعلى. سيدنا ابراهيم سيب ابنه ما بين 8 جبال وهو بيبكي وبيحتضر من شدة العطش، عشان ده يبقى مركز الدعوة على وجه الكرة الارضية. اعلى، اطلع. السلسلة دي بتقول لك قاوم، قاوم. هتخرج بره هتلاقي الكاسيات العاريات، قاوم. هتخرجي بره هتلاقي الفتن مستنياكي ومحوطه بيكي، قاوم. هتلاقوا الفتن مستنياكوا زي الوحوش اللي مستنيه الفريسه، قاوم. السلسله دي بتقول لك قوم، الطريق واضح اهو، الطريق سهل اهو، بهداه مقتده، الطريق مكشوف اهو، الطريق صراط مستقيم اهو، قوم، قوم عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. قصص الانبياء يا اخواني في الله، احسن القصص يا اخواني في الله. عايزين نتكلم عن قصص الانبياء. طب ايش معنى قصص الانبياء؟ ليه قصص الانبياء؟ لماذا قصص الانبياء؟ ايه الهدف بتاعنا؟ ايه التارجت بتاعنا؟ ايه الهدف اللي احنا عايزين نحققه من هذه السلسلة؟ عايزين ايه؟ بنتكلم عنهم ليه؟ بنحكي سيارهم ليه؟ اول حاجة ركز معايا، لان دي الاهداف العامة للسلسلة بتاعتنا، لان دي الحاجات اخطر معاني مطلوب انها تتزرع في قلوبنا في هذه السلسلة. اول حاجة بنحكي عنهم عشانها، عشان نتعلم منهم الامل الرهيب، الامل. وانا بدرس قصص الانبياء حسيت بالامل، حسيت بالامل رغم ان في 1000 حاجة وحاجة بتحبط فيك، حسيت ان كل حاجة ممكن تتغير، ان اي حد ممكن يتغير. وانا بقرأ قصة امرأة العزيز وهي واقفة بتقول لي يوسف هيت لك، وهي متجردة من حياتها واي دين واي خلق، وبتقول هيت لك، وهي جايبة نسوة المدينة. اعتدت لهن متكئة، اعتدت، العتاد ده لفظ جهادي، ده دي مصممة ما تفسدهم، ده كانت مفسدة في الارض، ده كانت واحدة بتسخر مركزها من اجل الافساد والشهوات، واحدة بهذا المنظر تشوفها بعد كده لما بتبقى داعية الى الله. ايه ده؟ المتبرجات ممكن يتقلبوا داعيات؟ هؤلاء المنحلات ممكن يتقلبوا داعيات؟ ازاي؟ ازاي الامل ان اي واحدة ممكن تتغير؟ ان المتبرجات بره في الشارع دول لو حد وصل لهم وفهمهم الدين صح ممكن يبقوا عابدات زاهدات داعيات مجاهدات. ده ممكن يحصل قدامنا اهو، قدامنا السجين الجنائي اللي كان مع سيدنا يوسف. بعد ما خرج من السجن بقى هو اهم سبب من اسباب باذن الله من اسباب التمكين في الارض وتولي يوسف الوزارة. يعني ايه؟ يعني الامل، الامل في نفسك. ما تستقلش نفسك، ما تستقلش حد، ما تستقلش دور اي انسان تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى. قصص الانبياء بتديك الامل. لما تشوف المجتمع المصري ايام سيدنا يوسف وهو بيقول قد شغفها حبا، في قراءة خارج العشر قد شعفها حبا، الشعف اللي هو جنون، يعني حب جنون يا جماعة، زي الحب اللي عندنا في المجتمع بتاعنا، مجتمع مهووس، مجتمع من بعده عن ربنا بقى الحب جنون، كلمات اغاني الحب بقت كلمات مجانين، افعال الحب اللي تنتحر وتولع في نفسها عشان اللي بتحبه سابها، واللي تنتحر لان المغني اللي بتحبه مات، واللي ينتحر لان اللي عايز يتجوزها مرضاتش. جنون قد شعفها حب، جنون. لما الناس تبعد عن ربنا والايمان يروح من القلوب، المشاعر المخلوق تجاه المخلوق تبقى بكل القوة دي، انما لما قلبك يتملى مشاعر تجاه الخالق، الجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الحب، والجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الكورة، والجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الشهوات ما بيبقاش موجود يا جماعة. لما تشوف نفس المجتمع ده وهو بيتقلب برجاله بنساءه بحكامه وسيدنا يوسف يتقلد الوزارة ويمكن له فيه، تقول سبحان الله. يبقى المجتمع ممكن يتغير، يبقى المتبرجات ممكن يتغيروا، يبقى احنا ممكن نتغير. امل رهيب. قصص الانبياء بتديك امل في انقلاب اي وضع، امل في تغيير اي وضع، امل، امل مهما كان الحلم كبير يا جماعة، فربنا كبير. مفيش مشهد يبص الامل في قلبك زي مشهد سيدنا ابراهيم وهو واقف ما بين 8 جبال محوطين مكان الكعبة اللي التراب طمس عليها وعشرات الجبال الصغيرة حواليه. مفيش وحوش يا جماعة، لان الوحوش ما تعرفش تعيش في المكان ده. مفيش عفاريت، جن مين اللي يروح الحتة دي؟ مفيش عقارب وحيات، العقارب تموت هنا. مفيش يا جماعة، اعتى المجرمين، المجرمين يخافوا يستخبوا في الحتة دي. وابراهيم واقف والكعبة مطموسة وربنا بيعرفه ان ده هتبقى مركز نشر الدعوة في الارض. ازاي يا رب؟ الكفر ده ايوه، ازاي يا رب؟ بعد ما الحق اندثر في الارض يا رب، بعد ما الحق اتنسى، بعد ما الحق اتباع في الارض يا رب، ايوه دي هتبقى مركز نشر الدين في الكرة الارضية كلها. خلاص، بعد ما ابليس كان ظن ان ملف الحق اتقفل على وجه الارض، يحط ابنه الرضيع ومراته، وبعد سنين يرجع يقف هو وابنه يبنوها طوبة طوبة طوبة طوبة لغاية ما يتعلم بناء الكعبة، لحد ما رجليه تغرز وتعلم في الحجر في المنظر اللي بنشوفه عند مقام ابراهيم واحنا بنطوف حوالين الكعبة. يا جماعة، ما كانش معاه بلدوزرات، ما كانش معاه البناء الرهيب ده، ما كانش معاه حد ينقل الحجارة من الجبال للكعبة، ما كانش معاه أجهزة بناء حديثة، ما كانش معاه أي معدات حديثة، لدرجة إن رجله علمت في الحجر. يا إخواني، إذا كان رجله علمت في الحجر، أمال الحجر عمل إيه في رجله على ما خلص البناء؟ وصدق الأمل وصدق الله وتتبنى الكعبة وينتشر الدين في الأرض من نفس المكان. يعني إيه؟ يعني دين أبو بكر وعمر هيرجع تاني، يعني العفاف هيرجع تاني، يعني الحق هيرجع تاني، يعني المسجد الأقصى هيرجع تاني، يعني الرحلة في طلب العلم هترجع تاني، يعني المجاهدين والدعاء اللي هيخرجوا ينشروا الدين في الأرض هيرجعوا تاني، يعني شرع الله هيرجع تاني، يعني دين الله وراية الله هترتفع مرة أخرى. الأمل الرهيب، الأمل. بعد ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، احنا مغلوبين يا جماعة، مغلوبين. الشباب ما بيقوموش الوقت من أي من قدام المذاكرة في الامتحانات غير عشان كاس العالم، ما بيقوموش عشان غزة. احنا مغلوبين يا جماعة، اهل الباطل هم اللي ماسكين ودان الناس الوقت دي. احنا مغلوبين، بس قصص الانبياء بتقول لك كل ده هيتغير. قوم وكل ده هيتغير باذن الله. مشهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قايم يدعو قومه 360 صنم حوالين الكعبة، لما كسرى اراد انه يتجوز بنت المنذر، المنذر اللي هو يعني زعيم قبيله من قبائل شمال الجزيره العربيه، لما اراد انه يتجوز بنته ومرضاش اقام حرب شعواء عشان ياخد بنته غصب عنه. ذل، امه ذليله، امه متخلفه عشان ناقه تقوم حرب 40 سنه يولع فيها الديار والقبائل، امه بتاكل حرام، المال الحرام دخل كل بيت، كل بيت فيه صنم. الواقع ده يتغير ازاي؟ لا يمكن، لا يمكن بالمنظور البشري، ولكن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت رايح مكة الوقت تعمل عمرة، تلاقي قبل مكة بشوية يفطه المسلمين من هنا وغير المسلمين من هنا، وانت شايف مشهد العزة ده تقول سبحان الله، الامل انك هتتغير، الامل ان المجتمع هيتغير، الامل ان العصاة هيتغيروا، الامل في التغيير. حاجة نتعلمها من قصص الانبياء بتعلمنا الامل الرهيب. قصص الانبياء بتعلمنا العبودية لله، العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ايه العبودية؟ يعني عبد، انت عبد، يعني عبد. لما واحد يقول له انت دكتور، يعني ايه دكتور؟ يقول له مش عارف، ما انتش عارف وظيفتك، ما انتش عارف توصيفك الوظيفي، امال حضرتك بتعمل ايه في الدنيا ده كنت ما انتش فاهم وظيفتك. يعني ايه عبد يا جماعة؟ مشهد سيدنا عيسى عليه السلام وهو نازل من السماء. سيدنا عيسى لسه ما ماتش يا جماعة، سيدنا عيسى رفع السماء وهو نازل من السماء. سيدنا عيسى بقاله 2000 سنة فوق، والله أعلم لسه يستنى قد إيه. 2000 سنة وسط السماء، وسط الملائكة، وسط النعيم، وسط الأنوار. 2000 سنة خلص بالدنيا وهمها وكدرها وبلاءها، وبعد 2000 سنة يصدر الأمر من الله لعيسى ابن مريم انزل الأرض. انزل الأرض بعد 2000 سنة، والله أعلم لسه قد إيه يا رب، في هذه الأنوار يا رب، والنعيم انزل تاني لبلاءها تاني لهمها تاني. يا اخواني، التاجر الغني لما بيبقى في الاول معدم ويقعد يشتغل ويجيب الشلن على الشلن، لما بيغتنى ويبقى الناس بتخدمه، لو افتقر تاني ما يعرفش يعمل اللي عمله الاول، يقول لك هرجع اتبهدل تاني واكافح تاني، ما اقدرش حتى لو اعيش في ايه. انت متخيل يعني ايه بعد ما ساب الارض ببلاها وطلع السماء ينزل تاني بعد 2000 سنة او اكتر من الحياة في السماوات العلى؟ تخيلوا يا اخواني، ينزل عبد لله، ينزل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ينزل عيسى ابن مريم كأن رأسه يقطر منه الجمان، كأن اللؤلؤ قاعد نازل من راسه، سواء من الوضوء او من العرق، نازل من نعيم السماوات بقى عليه الصلاة والسلام. تخيلوا سيدنا عيسى وهو نازل. عيسى ينزل امتى؟ ايام المسيح الدجال، بعد 40 يوم من فتنة المسيح الدجال، بعد ما المسيح الدجال هيفتن الدنيا والدنيا هتمشي وراه والقارات الستة هتمشي وراه. اللي هيقفوا في وشه دول مين؟ ده دول صفوة صفوة الصفوة، ده دول اللي هيستحملوا انهم يحاربوا الدنيا كلها، ده دول اللي هيقفوا في وش العالم كله، ده دول اللي هيقفوا مع الدين في وقت ما حدش هيقف مع الدين فيه. وتأتي الجائزة ان دول اللي سبتهم ربنا ينزل لهم نبي سيدنا عيسى عشان ينالوا شرف انهم يبقوا صحابة الانبياء، لانهم سبتوا في وقت ما حدش بيثبت فيه. شوفوا ربنا كرمهم قد ايه ورفعهم قد ايه. مش الملتزمين الوقت دي، مش ملتزمين الايام دي. يعني عارفين يا جماعه لما يكون في الدراسه في حاجه اسمها التزام، في حاجه اسمها انتظام في الكليات، وفي حاجه اسمها ايه؟ انتساب. كان عندنا زمان ثانويه عامه يقول لك ده ثانويه عامه منازلهم، واخدها منازلهم. مش الاخوه اللي واخدين الالتزام منازلهم، مش الاخوه اللي واخدين الالتزام انتساب. بتحضر دروس الشيوخ يا حبيبي؟ لا. طب دروس الدعاء يا حبيبي؟ لا. طب الدورات العلميه يا اخي؟ لا. طب بتحضر يا حبيبي بتعدي تجويد عندي مين؟ ما اخدش. وحفظ قران؟ مفيش. امال يا حبيبي انت ملتزم منازلهم ولا ايه؟ انت ملتزم انتساب يا حبيبي؟ انت التزامك ده نوعيته ايه؟ الالتزام زي كليه الطب يا جماعه، مفيش فيها منازلهم، مفيش فيها انتساب. يا تنزل وتحتك بشيوخك وتحتك بالدعاء وتحتك باخوانك وتشوف العصاة وتكلمهم ويكلموك وتفهم وتتعلم دين عملي، يا اما الدين بتاع منازلهم ده لن يشبع ولن يغني من جوع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. الناس اللي سبتت ربنا نزل لها سيدنا عيسى ينزل ويقتل المسيح الدجال بايديه، والحربه بتاعت عيسى ينزل عليها المسيح دم المسيح الدجال بطل من الأبطال اللي ربنا مدخرها للأمة. الأمل يا أخواني، العبودية لله يا أخواني، العبودية لله، العبودية مشهد رهيب يوم القيامة والناس واقفة في أرض المحشر ويصدر الأمر من الله أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. الأمر ده لمين؟ يا آدم أخرج بعث النار، خرج اللي هيترموا على وجوههم في جهنم الوقت يا آدم. يا رب مين بعث النار دول؟ من كل 1999 يا ربي. مش معنى آدم يا جماعة، ليه مش نوح؟ ليه مش موسى؟ ليه مش جبريل؟ مش معنى آدم؟ عارفين مش معنى آدم؟ لأن آدم أبو البشر، آدم ده أبوك، آدم ده بيحبك أكتر ما أبوك بيحبك. آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى كل ما بيشوف نسمة من نسمات أبنائه بتذهب إلى جهنم بيبكي عليه الصلاة والسلام. آدم تخيل هو بنفسه الأب يروح يجيب 999 ابن من أولاده عشان يترموا في النار قدام عينيه. عرفتش معنى آدم؟ عشان العبودية، عشان مفيش مشاعر مع العبودية لله، مفيش عواطف تجاه شيء مع العبودية لله. عشان ربنا يظهر قدام الدنيا كلها يعني ايه عبد، يعني ايه عبد لله. ايش معنى يا اخواني ايوب؟ ايوب لم يذكر الا بمرضه، لم يذكر في القرآن الا بمرضه. ايش معنى ايوب يا جماعة؟ في الدعوة يقينا كان بطل، في العبادة يقينا كان حاجة ما توصفش، في الايمانيات يقينا كان حاجة ما حصلتش. ايش معنى مرضه؟ عارفين ايش معنى؟ لانك ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيقبلك بسببه، ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيرفعك بسببه، ما تعرفيش ايه العمل اللي ربنا هيختارك بسببه. يعني ايه؟ ممكن يكون الابتلاء اللي انت متضجر منه انت قاعد دلوقتي هو السبب ان ربنا هيرفعك وهيختارك. ممكن يكون العمل اللي على غير هواك اللي انت بتعمله الايام دي هو السبب ان ربنا هيرفعك وهيختارك. عبودية نتعلم من قصص الانبياء، يعني عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. من الاثار العجيبة جدا ان سيدنا ابراهيم لما كان بيروي بيبني الكعبة مع سيدنا اسماعيل، سيدنا اسماعيل يديله الحجر وابراهيم يحطه، اسماعيل يديله الحجر وسيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام يحطه. في اخر حجر سيدنا اسماعيل تعب مكان الحجر اللي اسمه التعب، تلكأ اسماعيل، فأتى جبريل وأعطى لإبراهيم الحجر. فلما جه اسماعيل لقى الحجر خلص، فكأن ده رسالة من ربنا لينا. اوعى تتعب، اوعى تتلكأ، اوعى ولو حتى في اخر خطوة، اوعى ولو حتى بعد ما قطعت 1000 طوبة تتعب في الطوبة الاخرانية. اوعى تتلكأ. الطريق ده عايز ناس اللياقة الابنية بتاعتها عالية، عايز ناس ما بتنامش، عايز ناس ما بتهداش، عايز ناس ما بتتعبش في ذات الله سبحانه وتعالى. نتعلم منهم الامل الرهيب، نتعلم منهم العبودية. لماذا قصص الانبياء؟ نتعلم منهم يا اخواني، نتعلم منهم هم الدين، نتعلم منهم ان احنا نشيل دين. كلمة سيدنا زكريا ربنا واني خفت الموالي من ورائي. مين اللي هيشيل الدين بعد يا رب؟ يا زكريا، يا زكريا عليك السلام، مين اللي هيشيل الدين؟ الوف الملتزمين والملتزمات اللي حواليك يا سيدنا زكريا يشيلوا بعدك. يا سيدنا زكريا ده انت موعظتك بيحضرها الوف مؤلفة، مين اللي يشيل الدين ازاي وكل الملتزمين دول وكل كل اللي على الطريق دول؟ لا، انا ما بقولش مين الملتزم، انا بقول مين اللي يشيل دين. كم واحد فيكو يشيل دين؟ كم واحد فيكو عند نهر طالوت مش هيشرب وهيكمل في طريقه للارض المقدسة؟ كم واحد فيكو مفيش حاجة هتصرفه عن طريق ربنا للنهاية؟ كم؟ القضية مش قضية كم ملتحي وكم منقبة، القضية قضية مين اللي يشيل الدين. مين اللي يشيل المنقبة اللي بقول لك شي في وشك عشان تدخل الامتحان، الكثف تكشف وشها من غير مكياج، حطت كمان مكياج عشان سبحان الملك. مين يا جماعة اللي يشيل الدين؟ ده مش نموذج، يعني مش ده النموذج الاساسي، ولكن احنا الصف بتاعنا ده الملتزمين ده في دخل، لازم الدخل ده يتطهر، لازم يتطهر. قصص الانبياء بنتعلمها ليه؟ عشان نتعلم منهم الثبات، الثبات في زمن الانتكاسات. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، قال تعالى وكنا نقص عليك من انباء، انباء يعني الاخبار الخطيرة، من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد اللي هو القلب الملتهب زي لحدة اللحمة المشوية على النار، يعني لما قلبك يلتهب بسبب هم دين، لما قلبك يلتهب حتى بسبب شهوات، هم دول اللي يثبتك ربنا بسببهم. شوفوا يا جماعة قصة سيدنا يوسف، شوفوا امرأة العزيز الثبات قدام الشهوات اللي مالية الدنيا دلوقتي. امرأة العزيز بتقول له وقالت هيت لك، عارفين هيت لك دي فيها كم قراءة من قراءات القرآن؟ 10 قراءات، 5 قراءات في المتوترة و5 قراءات خارج العشر. 10 قراءات، كأن الكلمة دي معجزة، معجزة ربنا وصف بها الفتنة من أولها، ربنا وصف بها زمن الشهوات. في قراءة هيت لك، يعني ايه هيت لك؟ هيت لك فعل أمر، يعني تعالى، يعني بالسلطان وبالقوة تعالى، يعني استخدام السلطان، استخدام الأمر. أمال القراءة الثانية وقالت هيت لك، هيت يعني ايه بقى؟ بضم التاء اللي في الآخر، هيت لك يعني مش انت اللي تعالى، انا اللي هاجي بقى، انا اللي مشتاق ليك، انا اللي مشتاق وانا اللي هاجي لغايه عندك. اظهار الحب واظهار العواطف ومحاوله فتنه الطرف الاخر بالعواطف. قراءه ثالثه وقالت هئت لك، هئت لك يعني تهيأت ليك، اتزينت ليك، اتجهزت ليك. النساء الوقت بقى مش عارفين يعملوا في نفسهم ايه، مش عارفين يعني يتجوزوا ازاي، هم فاكرين انهم هيجيبوا الازواج من خزائن ربنا غصبا عن مولاهم سبحانه وتعالى. كان زمان واحدة متبرجة ولا اتنين فلن تعدم شاب غافل ولا شاب تاني فاسد يروح يتجوزهم. البنات حسبت ان التبرج بيجيب جواز، 5 مليون بنت اتبرجت. عارفين يقولك 2 شحاتين قطعوا رزق بعض، 5 مليون منقبة، 5 مليون متبرجة قطعوا رزق بعض، ولا يقطع احد رزق احد. تخيلوا، وقالت هئت لك يعني تهيأت ليك وجهزت ليك. وقالت هئت لك، هئت لما يقولك هؤت بالرجل يعني شكيت فيه، يعني اتهمته، يعني ارتبت فيه، كأنها بتهدده هوديك في ناحية، هدخلك السجن، هعجب لك تهمة لو مرضيت. سبحان الله، ده دي 4 قراءات، لسه في 6 قراءات كمان. يا اخواني كلمة واحدة ولكن معجزة. وسط الواقع ده سيدنا يوسف واقف قال معاذ الله. تقدر تقولها للدنيا اللي بره؟ تقدر تقوليها للفتن اللي بره؟ اخطر حاجة في الانبياء انهم ناس فضلوا طول الطريق هدفهم لا يتغير، طول الطريق مقصدهم لا ينحرف، مفيش حاجة غيرت وجهتهم، مفيش حاجة اثنت عزيمتهم. انت تقدر تستمر. طريق ربنا سهل يا جماعة، عارفين مشكلة في طريق ربنا ايه؟ طريق ربنا سهل وواضح، امال المشكلة انك تصبر على الطريق ده سنين، ان مفيش حاجة تخليك تحوي، انما الطريق نفسه سهل، انما الاستمرار هي دي المشكلة. ومش هتنضج الا لو استمريت، ومش هتنجو الا لو استمريت باذن الله سبحانه وتعالى. عشان نثبت، لما جيت اشوف قصص الانبياء نزلت امتى، لقيت ان 90% منها او اكتر نزل في مكة. جيت اشوف نزلت في مكة امتى، لقيت ان كل صور قصص الانبياء الاعراف والقمر وطه ومريم والشعراء والنمل والقصص وهود ويونس ويوسف، كل صور قصص الانبياء نزلت من اول شعب ابي طالب والطائف والطرد منها وعامل حزن وتوقف الدعوة في اخر مكة. يعني قصص الانبياء نزلة في احلى ظروف، سورة يوسف نزلة بعد ما الدعوة وقفت وتجمدت. ربنا في اسود، في اشد لحظة في تاريخ الدعوة، لما النبي عليه الصلاة والسلام اتطرد من مكة وراح الطائف اتطرد من الطائف ووقف ما بين البلدين مش عارف يروح فين عليه الصلاة والسلام، نزل قول الله فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. كلام عن الانبياء كان بينزل في اشد المواقف، في احلك الظروف، في اصعب المواقف. 6 صور من صور القرآن بتتكلم عن الانبياء، عنوانها اصلا عن الانبياء، هود ويوسف ويونس وابراهيم ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. يبقى بنتكلم عن قصص الانبياء ليه؟ لماذا قصص الانبياء؟ عشان نثبت. بنتكلم عن قصص الانبياء ليه؟ بنتكلم، ده قصص يا عم، وقصص يا عم بقالها 5000 سنة حصلة. هو احنا جايين الوقت نتكلم عن قصص الانبياء؟ يا عم كلمونا عن قصص التطور التكنولوجي بتاعت اليابان، ولا قصص التطور العلمي بتاعت المانيا، ولا قصص يا عم انتوا جايين الوقت تكلمونا. سبحان الله، سبحان الله، القصص دي حياة، حياة. كلمة قصص اصلا قصص جاية من قص الاثر، ان واحد بيشي في صحراء وانت عايز تدور عليه وإلا هتضيع، وقاعد تختفي اثره لغاية ما توصله. من غير الانبياء هتضيع، من غير الانبياء هنضل يا جماعة، من غير ما نمشي على طريقهم، من غير ما نمشي على طريق العلمانيين الوقت واهل الباطل بيفتنوا الناس بالمسلسلات. لما ارادوا انهم يضيعوا رمضان على الامه في التوبه ما حاربوش باي حاجه غير المسلسلات والافلام القصص، بيدمروا الناس بالقصص. عشان كده من اهداف سلسله قصص الانبياء ان يبقى عندك قدوه في الزمن اللي القصص اللي بتتقال فيه قصص الحبقى والمغفلين، قصص الممثلات والممثلين، قصص اللاعبات واللاعبين اللي بقوا دول هم القدوه فيها. لا، القدوه اهي، القدوه قدام عينينا اهي، القدوه يا جماعه. الانبياء يا اخواني كانوا انجح خلق الله في الدنيا، انجح خلق الله في الدنيا. ازاي؟ سيدنا محمد كان تاجر ناجح جدا، امال ساب التجاره ليه؟ مش عشان فشل فيها، انما عشان وراه وظيفه اعظم. سيدنا داوود هو اللي اخترع الدروع، سيدنا ادريس اول من كتب بالقلم، مش العلمانيين ولا فلسفه الغرب ولا فلسفه اليونان. سيدنا نوح بنى اعظم سفينه في التاريخ بوحي من ربنا، بس ان شاء الله ربنا قدر الاسباب اعظم سفينه. تايتانيك غرقت في المحيط، دي باذن الله ما غرقتش في الطوفان. سيدنا سليمان بنى صرح ممرض من قوارير، ممر في قاع الميه تمشي فيه، تمشي في قاع الميه. اكتر اماكن سياحيه في الارض الوقت بيحاولوا يقلدوا ده ويعملوها في الاماكن السياحيه عشان السياح يمشوا في قاع الميه وسط بيوت من ازاز. التقنيه العلميه، مين اللي وصل للنجاح الدنيوي بتاعهم؟ ولكن شغلوا بما هو اهم وما هو اعظم، وهو رساله انقاذ الناس من النار. الانبياء يا جماعه كانوا انجح ناس في الدنيا، انجح ناس. قصص الانبياء بتعلمك النجاح في كل حاجه، بتعلمك النبي عليه الصلاه والسلام ازاي انك تمسك دوله موبوءه بالامراض، فقيره كلها حروب طائفيه زي المدينه، وفي خلال 9 سنين اقل من خطتين خبزيتين تبقى القوه العظمى الاولى في العالم. ازاي؟ بيعلموك انك تبقى انجح حاكم وانجح دكتور وانجح تاجر وانجح من غير ما اي حاجه تصرفك عن دين ربنا ولا تعطلك عن دين ربنا. لماذا قصص الانبياء؟ عشان نتعلم القوه في الدين، عشان تتعلم انك تبقى قوي في دينك، انك تبقى قويه في دينك. يا اخواني قصص الانبياء دي بتولع مشاعر رهيبه في القلوب. احنا مش بنولع حريقه عشان نعمل عليها فنجان قهوه، احنا بنولع حريقه عشان مشاكلك، مشاكل الملتزمين، مشاكل في بيوتنا، ومشاكل مع الدنيا، ومشاكل مع الشهوات. يا ابني مش دي مشاكل الناس اللي هتصلح الدنيا، اعلى فوق مشاكلك. لازم السلسله دي تغير افكارك وطموحاتك واهدافك وهمتك وعزيمتك. يا جماعه السلسله دي بتعرفك يعني ايه هو ده الدين، ايه هو الدين، ايه هو دين ابو بكر وعمر. ليه يا جماعه؟ ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم اترمى في النار؟ ليه؟ رغم ان ممكن ما حدش فينا يترمى في النار. ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم حطم الاصنام؟ رغم ان ما كانش مراد ربنا من سيدنا محمد في مكه انه يحطمها، والا كان حطمها. ليه؟ كان ربنا بيقول لك ان في ناس عشان ربنا اترمت في النار وما خافتش. ان لو وصل الامر في نصر الدين ربنا انك تلقى في النار، القى في النار من اجل الله سبحانه وتعالى. القوه في دين الله من اخطر الظواهر في حياه الانبياء، ان ظروف الدنيا بتاعتهم كانت متغيره جدا جدا. سيدنا موسى كان عايش في قصر فرعون، امير امير من الامراء، فجاه يحصل موضوع وكز المصري، يهرب على مدين، يبقى اجير من الاجراء، من امير من الامراء لاجير من الاجراء، من واحد عايش في قصر لواحد عايش في خيمه. دينه اتاثر، دينه اتغير، دينه اتهز. لا يمكن يا جماعه، قمه الدين هنا وهنا. مفيش حاجه اسمها ظروفي، مفيش حاجه اسمها اصل انت ما انتش عارف انا بتعب قد ايه، مفيش حاجه اسمها اصل انا لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، مفيش حاجه. مهما كانت الظروف مالكش عذر انك تقف. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتنقل، عليه الصلاه والسلام اتنقل ما بين 5 بيوت وهو لسه طفل، ما بين بيت حليمه وبيت امه وبيت جده وبيت عمه وبيت، ما بين البيوت دي كلها اتنقل. ليه؟ بيت منهم غني وبيت فقير، بيت منهم مليان اطفال زي بيت ابو طالب، وبيت منهم ما فيش حد غيره زي بيت امه. ليه؟ عشان يتعود ان ما فيش توقف عند اي ظرف، ان ما فيش اي حاجه تعطلك عن طريقك مهما كانت الظروف. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يدخل السجن، يجي له السجناء يقولوا له ان نراك من المحسنين، في قمه الابتلاء من المحسنين، يقعد على كرسي الملك، يدخل عليه اخواته يقولوا له ان نراك من المحسنين، في قمه السراء من المحسنين. دين ما بيتهزش، دين ما بيتغيرش مهما تغيرت الظروف. سيدنا ايوب في ايام يتحول من غني من الاغنياء لليس معه اي مال ومريض ودينه ما يتهزش. يبقى ما فيش عذر لا المريض ولا الغني ولا الفقير ولا المشغول ولا الفاضي ولا السليم ولا اللي اتجوزت ولا اللي ما اتجوزتش ولا اللي عندها عيال ولا اللي ما عندهاش ولا اللي بيشتغل ولا ما بيشتغلش. ما فيش عذر لحد بطل رغم كل شيء. ما فيش عذر لحد. قصص الانبياء بتعلمك القوة في دين ربنا سبحانه وتعالى. انك انت تبقى قوي في دين الله. تبقى قوي مهما كان. مهما كان ظروفك الدنيوية. تبقى قوي مهما كان الابتلاءات اللي حصلت لك. الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر سنين حياته يجيله سبحة صدرية. وفي اخر سنين حياته كان يمر شهرين لا يوقد في بيته نار. وفي اخر سنين حياته يموت ابنه الولد الوحيد. وتجتمع عليه اللي بتلقد كلها وما يقفش عليه الصلاة والسلام. قصص الانبياء بتعلمك تبقى قوي مهما كان التضحيات اللي انت بتقدمها. مهما كان حرب اهل الباطل عليك. عشان كده الانبياء تحس في قصصهم ان هم لهم ظهر. عارف يعني ايه واحد له ظهر؟ عارف يعني ايه واحد مسدود؟ واحد بيتكلم عن ربنا ومش خايف. واحد بيتكلم عن ربنا ومش قلقان. ما هواش قلقان. ما هوش خايف. لماذا قصص الانبياء؟ ليه يا جماعة؟ عشان تتربوا يا اخوان. عشان نتربى يا جماعة. تخيل انك رايح تدرس في مدرسة. الحصة الاولى سيدنا ابراهيم يدخل يكلمك عن اليقين. الله اكبر. الحصة الثانية سيدنا موسى يدخل يكلمك عن الثقة في الله. الحصة الثالثة سيدنا ايوب يدخل يكلمك عن الصبر. الحصة الرابعة سيدنا هود هيدخل يكلمك عن التوكل. الحصة الخامسة سيدنا سليمان هيدخل يكلمك عن الجهاد. الحصة السادسة سيدنا يوسف هيدخل يكلمك عن الربانية. يبقى الطالب اللي هيخرج من المدرسة دي شكله ايه؟ الطالب ده شكله ايه؟ شكله ايه يا جماعة؟ اللي هيتخرج من هذه المدرسة اللي هيطلع من تحت ايد هؤلاء المعلمين اعظم معلمين على وجه الكرة الارضية. مصر قبل يوسف غير مصر بعد يوسف. كانوا بيغيروا الدول. كانوا لما بيصنعوا راجل بيصنعوا راجل يغير العالم. يعني لو انت اتربيت على ايدهم تغير العالم. تأثير هؤلاء الانبياء. كل ذرة خير على وجه الكرة الارضية كانت بسببهم هم. بنتعلم قصص الانبياء ليه؟ عشان الاخلاق يا جماعة. عشان الاخلاق ايها الملتزمين والملتزمات. عشان الاخلاق. الاخلاق اللي غابت في هذه الايام. الاخلاق اللي قلت حتى وسط الملتزمين والملتزمات. احنا انتصرنا زمان لما كان المسلم بيضحي بشربة المية وهو بيحتضر عشان اخوه المسلم. الكبائر في الدين اللي بتودي جهنم اكبر اسباب تودي جهنم مش كلها عبادات. مش كلها تقصير في عبادات. معظمها تقصير في اخلاق ومعاملات. الاخلاق يا اخواني مشهد رهيب في سورة القصص. مشهد رهيب لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو هربان من فرعون ومطارد ومهدد وجعان وجلد بطنه دخل في ظهره من الجوع واخضر جلد بطنه من اجل ورق الشجر وهو بيجري وصل مدين بيجري على ماء مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس. وجد كأنه وجد كنز. كأنه لقى الاية. وهو بيبص لهم حد منهم يأكلني. حد منهم يشربني. حد منهم يقويني. حد منهم يحميني. حد منهم يشغلني. هم دول باسباب الدنيا الامل الوحيد قدامه. رايح لهم وهيموت من الجوع ومن الاعياء ومن القلق من المطاردة. ويفاجأ سيدنا موسى في موقف رهيب ووجد من دونهم امرأتين تزودان. ايه ده؟ يلاقي اتنين ستات واقفين بشوية غنم والرجالة قاعدين يبعدوا فيهم وهم واقفين رحلة لهم. قال ما خطبكما؟ ايه المنظر الرهيب ده؟ ازاي؟ زي انت كده نازل اسوان في مهمة في وظيفتك وعايز امضة موظف معين. نزلت له دخلت لقيته بيشتم واحدة منقبة. لو بقيت شهم يبقى مصلحتك ضاعت يا حبيبي. ولو سكت هو ده الوحيد اللي يقدر يمضيلك. تعمل ايه لو اتحطيت في الموقف ده؟ عشان تعرفوا الشهامة عند ربنا. عشان تعرفوا الاخلاق عند ربنا ليها قيمة قد ايه. سيدنا موسى يفاجئ انه في موقف رهيب. لو ساعد الفتاتين وكان شحم معهم عليه الصلاة والسلام خلاص خسر الناس دي. طب مين هيأكله ومين هينقذه ومين هيقويه ومين هيحميه؟ ولكن ما يقدرش. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني ايه بيتوسلوا ليه انه ينقذهم اللي هم فيه. فسقى لهما، اختار الاختيار الاخلاقي يا جماعة، اختار حتى مهما حدث ليه بسبب الظروف اللي هو فيها ويسألهم. ثم تولى الى الظل. خلاص ما هو لا يمكن يبقى في علاقة بينه وبين الناس دي تاني. التولي هو الذهاب الى ما هو اولى. راح لربنا بقى، الناس دي مش نافعة، الاندال مع الاتنين دول هيبقوا رجالة معايا انا. ثم تولى الى الظل بسبب هذه الشهامة. ربنا يسوق له اسرة هاتين الفتاتين وابوهم الشيخ الكبير، هم اللي يقوه ويحموه ويبقى الفرج بسبب هذه الاسرة. ربنا ممكن يستخدم لنصرة الدين اضعف الناس، ممكن اقوى الناس يتمنع واضعف الناس هم اللي يصطفوا وهم اللي يختاروا وهم اللي يرضوا يشيلوا الدين وهم اللي يرضوا اخلاق. يا جماعة يا اخواني، حمزة رضي الله عنه، حمزة اسلم، قال بعض الشراح اسلم حمية. يعني ايه حمية؟ يعني مجدع مع الاسلام. يعني مجدع يعني ما كانش في الاول اسلم اقتناع. يعني ايه؟ يعني من حبه في الملتزمين، من حبه قال انا معاهم. يعني ايه؟ من اشد ما يحزن في ازمة المناقبات الوقت في دخول الامتحانات، مش ان الملتزمين ما وقفوش معاهم، لا، ان غير الملتزمين من اساتذة الجامعة ما وقفوش معاهم. عارفين ليه؟ لان ده معناه ان احنا ما كسبناش الناس، معناه ان الناس ما تعاطفتش مع قضية الدين، معناه ان احنا ما خلناش الناس تتعاطف معانا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل شعب ابي طالب، الكفار دخلوا معاه وكانوا هيموتوا من المجاعة معاه. ليه؟ كسب الناس، الناس حبت الدين بسبب اخلاق الدين، الناس حبت الدين بسبب اخلاق الدين. ولكن هل احنا الوقت حببنا الناس في الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لفين؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعدين ده كده ليه؟ طب انتوا سامعيني؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فاخلاق الملتزمين يا جماعة، يا اخواني الوحش بيعمم، النموذج الوحش بيتعمم. ملتزم واحد يكره مدرسينه في الجامعة في الالتزام، يكرهوا في الملتزمين كلهم كلهم. مدرس واحد، كان في مدرس زمان ملتحي وكان لما يضرب ما يرحمش، كان الواحد بيخاف اول ما يمسك العصاية. يا اخوان رغم ان ده لو ابتسم هيحبب الدنيا كلها في الدين. الملتزم واحد ما بيحترمش مواعيده، ميعادنا بكرة الساعة 5، ولو اتأخرت عليك لـ6 استناني لـ7، ولو ما جتش 8 امشي 9 ان شاء الله. يخلي الناس كلها تاخد صورة رهيبة، موظف واحد ملتزم وجديد. الناس مستنية من الملتزم ده ان يبقى ملاك، مستنية تشوف اخلاق الانبياء، يدخل يلاقي المصلحة بتاعته مع موظف ملتزم يقول الحمد لله، يدخل عليه يلاقي الدنيا سودة، يلاقي الدنيا سودة. طب وبعدين يا رب يقف يقول يا رب ده لو كان مش ملتزم كنت اديته رشوة ومشت، انما ده لا رشوة ولا تطردي، ده اعمل فيه ده. يعني يا اخواني لما اخلاق الملتزمين، الناس مستنية مننا ان احنا نوريهم اخلاق الرسل، اخلاق العظيمة بتاعت الانبياء، ان احنا نوريهم اعظم اخلاق. ده انت باخلاقك وباخلاقك نكسب الدنيا واللي فيها. الناس بتحب الدين ومستنية تشوف الملتزم بس بيضحك، مستنية تشوف الملتزم بيبتسم، مستنية تشوف ملتزم خدوم، مستنية تشوف ملتزم امين في معاملاته المادية، مستنية تشوف ملتزم متبرع، دكتور ملتزم بيتصل بالعيان ويروح يديله عينات مجانية ويتابعه ولو حتى من غير فلوس. يا جماعة اخلاق الدين اخلاق عظيمة، اين هذه الاخلاق في حياتنا؟ السلسلة دي المفروض تقلب اخلاقنا، تعمل انقلاب في حياتنا. هدف سلسلة قصص الانبياء، اهداف سلسلة قصص الانبياء اهداف كبيرة، من ضمنها ان احنا نعرف ربنا معرفة حقيقية. غلام الاخدود، غلام الاخدود في الاخر الملك مسك السهم وقال بسم الله رب الغلام، عشان كلمة الله تتقال قدام الناس ضحى بحياته. كان تمن ان كلمة الله، كلمة ربنا تتقال قدام الناس هي حياته، ودفعها. مؤمن قال ياسين لما قال اتبعوا من لا يسألكم اجرا، كان تمن حياته كلمتين بس عن ربنا، ضحى بحياته عشان كلمتين عن ربنا. نتعلم منهم يا جماعة معرفة ربنا، نتعلم منهم ألا نرى إلا الله، لا نرى إلا الله. سيدنا إبراهيم كان واقف قدام النمرود مش شايفه، سيدنا موسى كان واقف قدام فرعون مش شايفه، سيدنا محمد كان بيقول وهزم الأحزاب وحده. وحده دي كلمة واحد ما شايف حد أصلا له دور ولا حد له أي دور في أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، غير ربنا سبحانه وتعالى. تتعلم منهم ان قلبك لا ينشغل الا بالله. سيدنا ابراهيم في النار كان قلبه مشغول بالنار ولا بالله؟ سيدنا موسى في قدام البحر كان قلبه مشغول بفرعون ولا بالله؟ سيدنا محمد في الغار كان قلبه مشغول بالغار ولا بالله؟ سيدنا يونس في بطن الحوت كان قلبه مشغول بالحوت ولا بالله؟ يا اخواني سيدنا يوسف في السجن كان قلبه مشغول بالسجن ولا بالله؟ انك انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، هم اللي هيعرفونا ربنا. من يعني اواخر الاشياء اللي نقدر ان احنا نقولها في حدود الوقت المتاح، ان قصص الانبياء بتعرفنا طبيعة الطريق. الاخ اللي كان بيقول لي ما اقدرش اعيش باقل من 4000 جنيه في الشهر، طب انت الوقت عشان تجيب 4000 جنيه في الشهر محتاج تشتغل 150 ساعة في اليوم، هتجيبهم بقى الوقتك قد ايه؟ من الملاحظات الغريبة ان السيدة هاجر عاشت ما بين الصفا والمروة من غير زيت ولا سكر. يا جماعة ما كانش معاها زيت وسكر، ولا كانت بتاخد التموين اول كل شهر، وعما بدأت تاكل لحوم كان ابنها كبر سيدنا اسماعيل عليه السلام وبدأ يخرج يصطاد. سيدة هاجر عاشت من غير الحاجات اللي احنا بنسميها اساسيات الحياة. يا اخواني اللي عايز يمشي في الطريق ده يعرف طبيعة الطريق ده، يعرف طبيعة هذا الدين. يعني يعني سلسلة قصص الأنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شئت فسميها مدينة الأنبياء، إن شئت فسميها سفينة الأنبياء سفينة النجاة، إن شئت فسميها أحسن القصص، إن شئت فسميها صناع الحياة، إن شئت فسميها ما تسميها من أي لفظ يجوز لهؤلاء العظماء لأعظم رجالة على مر التاريخ. السلسلة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى ده أحسن القصص. يعني الدروس دي جميلة، قصة كل نبي مفيش قصص أحسن من كده، مفيش دروس أجمل من كده، هنتكلم عنها من صحيح القرآن والسنة بإذن الله، من غير خرافات ولا خزعبلات ولا مخالفات في العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قصص الأنبياء، قصص الأنبياء يا جماعة قصص، هنتكلم في كل قصة نبي بإذن الله عن قصته، عن إزاي تعيش قصة النبي ده، عن ازاي لما تحصل لك مشكلة. يا اخواني قصص الانبياء دول عايزين كلمة تجيب قصص الانبياء، الاجابة النموذجية. يعني ايه؟ يعني الاسئلة اللي ربنا اختبر بها البشر كلها هم جاوبوا عليها الاجابة النموذجية كلها، اكمل اجابة، اعلى اجابة. لو عايز تصحح صحيفتك على الاجابات النموذجية اعرف قصص الانبياء. مفيش اجابة وواحد بيترمي في النار احسن من حسبي الله ونعم الوكيل، مفيش اجابة احسن من كده، مفيش دعوة اقوى من دعوتهم، مفيش حب لله اصدق من حبهم، مفيش تضحية اغلى من تضحيتهم، مفيش عبادة اعظم من عبادتهم، مفيش كلمة اعظم لما الدنيا كلها تقف في وش دعوتك من انك انت تقول كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. مفيش اجابة احسن من كده، مفيش اجابة لما تعرض عليك الشهوات وتقولك هيت لك اكتر من انك تقول معاذ الله. عشان كده قصص الانبياء هدفها ان لما تقع في زنقة بقى بعد كده او انت تقع في مشكلة تقوم رايح وتقعد تقول لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه. يعني اخت من الاخوات تتصل بك وتقولك انا عايزة اتوب الى الله وعايزك يا اخي في الله تعرفني طريق ربنا، ها تقوم انت تعمل ايه؟ لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه؟ كان عمل ايه؟ يبقى ساعتها تلاقي الدنيا واضحة. قصص الانبياء بتخلي الدنيا قدامك واضحة، بتخلي كل حاجة واضحة، الاجابة النموذجية، الاجابة الكاملة، نفس الاسئلة اللي هتسألوها انت هتتسألها وهتمر بيك هتجاوب قد ايه؟ اجابتك النموذجية. عشان كده يا اخواني هنتكلم في قصة كل نبي عن اجاباته النموذجية. هنتكلم ده اجاوب ازاي، هنعيش معاه، هنحكي قصته ونشوف العبر اللي من القصة دي، نشوف النبي ده تميز عن الدنيا كلها بايه، نشوف النبي ده لما نسقط كلماته وبطولاته على واقعنا هنحل مشاكلنا ازاي، هنحل مشاكل دنيتنا ازاي. نشوف يا جماعة ازاي نعيش النهاردة بهذه القصص، ازاي ان احنا نتربى على ايديهم مرة اخرى. قصص الانبياء سلسلة كبيرة وسلسلة خطيرة زي ما قلنا قبل كده، لماذا محمد دي، لماذا ابراهيم، ولماذا عيسى، ولماذا موسى، ولماذا داود أعبد البشر؟ ليه؟ إيه دول؟ إيه مزاياهم؟ ليه كانوا أعظم ناس؟ إزاي حياتنا تتغير ببطولات هؤلاء الرجال؟ يعني قصص الأنبياء قصص عظيمة بإذن الله. اللي عايز منكم كتاب يشتريه ويقرأ معايا وإحنا ماشيين في السلسلة، في كتب كتير، اقروا يا جماعة، اقروا يا إخوان، منها كتاب الشيخ محمود المصري في قصص الأنبياء، منها كتب كتير، لو نزلت أي مكتبة هتلاقي فيها كتب كتير بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل السنة اللي محققين كلامهم واللي مضبطين كلامهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا عملنا استفتاء المرة اللي فاتت، ويعني بصراحة الاستفتاء أنا استغربت ليه جدا، يعني لأن أنا لم أكن أتوقع أن الناس اللي قدامي كده. أنا بصراحة يا إخواني أنا كنت بحسب أن أنا بدي درس يعني إيه في عشة فراخ، فاكتشفت أن أنا بدي درس في عرين أسود، اكتشفت أن أنا عن إزقر يا ابني أنت هو عشان الجو التصوير بتاع اكتشفت أن فعلا يا إخواني أن ما شاء الله بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم اكتبوا معصية كثير، طبعا أي معصية تتكتب، إنما قلت لكم إيه أهم موضوع، وكنت متوقع مواضيع كثير جدا، فإذا بالمواضيع تيجي خلاف ما توقع دي عينة بتصدق كل الورق اللي جالي من هذا الدرس. يقول لك إيه الموضوع؟ يقول لك من هو الله؟ قصص الأنبياء، كل كلمة من دي بورقة، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء، يقظة القلوب، انشغال القلب بالله، قصص الأنبياء، استيقاظ الأمة، قصص القرآن، المناجاة، كيف نحيي القلوب، خشية الله، قصص الأنبياء. طفلة عندها 10 سنين عائشة ربنا يبارك فيها بتقول ازاي ننصر الإسلام في جميع أنحاء العالم، جهاد النفس، جهاد الأنبياء، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء، العلو الهمة، قصص الأنبياء، نشر الدين في ايه؟ في يعني توصيل الدين ونشر الدين. واحد كاتب أهم معصية الزهد في طلب العلم، من أعجب الورقات اللي وصلت بصراحة، تحقيق الشخصية المسلمة، التربية الصالحة، كيف يكون لك مكان خاص عند الله سبحانه وتعالى، كيف نربي أنفسنا، هم الدعوة. بصراحة يا إخواني أنا زهلت من الورق اللي جه، والله زهلت. المرة اللي فاتت قعدت أتكلم عن ألمح إنها تبقى سلسلة عن المعاصي، وإن إحنا نتكلم عن المعاصي، وكنت متوقع إن ده هيبقى يعني ممكن يبقى يعني إيه أكثر نتفاعل بقى مع موضوع المعصية، فإذا بي يعني إن الواحد فعلا قاعد يبدو في عرين أسود، ويبدو إن الواحد قاعد قدام رجالة وقدام رجلات جزاكم الله جميعا كل خير، وقدام ناس يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير، قاعد قدام ناس بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى عايزين يعملوا حاجة للدين رغم الشهوات اللي مكبلانا، إلا إنهم عايزين يعملوا حاجة للدين. عشان كده إخواني قالت إن شاء الله سلسلة قصص الأنبياء من أول ما بدأت أحس إن أنا هتكلم فيها، وأنا حاسس بإيمانيات سبحان الله العظيم، حاسس إن أنا عايش مع أعظم ناس على وجه الأرض، حاسس بنفس المشاعر اللي كانت أيام الكلية لما كان الواحد في وسط الابتلاءات عايش مع قصص الأنبياء، كانت هي الزاد بتاعت حياة الواحد، والله كانت الزاد اللي الواحد بيقتط عليه وبيعيش عليه قصص الأنبياء وكلمات الأنبياء. وبالنسبة للمعاصي ومعاصي الشهوات هنحاول كل شهر إن شاء الله يبقى في معصية نقف مع بعض ونحاربها ونعمل حملة ليها، ونجيب كل شاب ممكن يكون مبتلى بيها ونقف مع المعصية دي، معصية شهوة، معصية من أي معصية، معصية معازف، ونقف معاها ونحاول إن احنا نكافح، وما يبقاش درس بس، يبقى درس وبعديه حفلة لكل واحد داخل جديد، لكل واحد جاي جديد. الملحدين لما أخ من الإخوة حلق لحيته عملوا له حفلة، احنا عايزين كل واحد يجي جديد معانا في كل مرة نعمل له حفلة، كل واحدة جاية جديد لأول مرة نعملها حفلة، ندعي لهم إن ربنا يتقبلهم ويسددهم ويستخدمهم لنصر دينه، وإن ربنا يأيدهم ويثبتهم على الحق إلى يوم يلقونا. عايزين يا إخواني عايزين نبقى ناس عندنا أخلاق، عايزين نبقى ناس عندنا ترابط، مش الدرس كل مرة 50 واحد ينتكس ومحدش داري بيهم ومعدوش يجوا، و50 واحد يجوا جداد محدش داري بيهم ولا حد عارف دول مين، لا عايزين نبقى عارفين بعض. أنا عايز بعد الدرس كل 4 منكم يقعدوا مع بعض، يقوموا أو كل 4 قاعدين جنب بعض يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، كل واحد يقول للتاني اسمه، سواء اسمه العادي أو اسمه الحركي، كل واحد يقول للتاني اسمه وعنوانه عشان لو في ظروف ولا حاجة يحتاجوا فيها، كل واحد يقول للتاني ياخدوا أرقام تليفونات بعض، لو ما شفتهمش الدرس الجاي تتصل بيهم. أنا مش بهزر يا إخواني، انا مش بهزر، انا بتكلم مش في الاسم الحركي طبعا، انا مش بهزر في ان احنا نتعرف مع بعض، ان احنا نعرف بعض يا جماعه، ان مش فيش حاجه اسمها واحد يغيب. افرض اللي غاب ده يا اخي مات، نروح نصلي عليه يا اخي. افرض اللي غاب ده يا اخي انتكس، نروح نلحقه. افرض اللي غاب ده يا اخي في ازمه دنيويه، نروح نساعده. يا اخي ما فيش حد يقدر يسع الدنيا، انما لما كل اربعه خمسه بعد الدرس يسلموا على بعض ويقفوا مع بعض، وان شاء الله باذن الله هقوم لكم بعد صلاه العشاء ان شاء الله، كل اربعه خمسه يقعدوا مع بعض، ما حدش يجري، ما تخافش، كل اربعه خمسه يقعدوا مع بعض يتعرفوا على بعض ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض. يا جماعه نخرج بصحبه، نخرج بصحبه، نخرج ببيئه، مش نفضل كل واحد تايه في الدنيا. لعل اللي انت هتتعرف عليه ده هو اللي يشفع لك عند ربنا لو وقعت من على الصراط، لعله هو اللي ترفع في الجنه معاه بحبك ليه في الله سبحانه وتعالى. فدي باذن الله سبحانه وتعالى مساله التعارف، مساله الـ كل مره ان شاء الله اخواني نحاول نعمل حفله للي جايين جداد، نعمل حفله ما يبقاش الملحدين احسن مننا، زائد بعد الدرس نتعرف على بعض باخوه صادقه، مش السلام عليكم وعليكم السلام، لا، اخوه صادقه، نحضن بعض، احنا اخوه في الله يا جماعه، عشان لما نقابل النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض نبقى عارفين بعض ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش ان بكره ايه؟ بكره صيام الخميس ان شاء الله، المره اللي فاتت قعدت اقول لكم الخميس ونسيت اتصحف. بكره ان شاء الله جزاه الله خير الاخ اللي جاب الورقه، بكره ايه؟ صيام ان شاء الله، صيام يوم ايه؟ خميس ان شاء الله. قبل ما نصوم هنعمل ايه؟ هنتصحف ان شاء الله. خلاص يا جماعه ربنا حبيب قلبي يصدقكم بعد الدرس بقى ان شاء الله الجمعه اللي بعد الجايه، ما احنا هنبقى بقى في الدرس ان شاء الله، هنذكر الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم يا ربنا ايقظ قلوبنا، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى. اللهم ارض عنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض. اللهم اقبل كل تائب من التائبين يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبه ترضيك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه، اللهم استخدمنا لنصره دينك في الارض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اخرج منا دعاه وداعيات، اللهم اخرج منا دعاه وداعيات، اللهم اخرج منا دعاه وداعيات، اللهم انصر بنا الاسلام يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا وعلى عبادك، واجعله فتحا على امه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله فتحا على المسلمين والمسلمات والعلماء والدعاة والمجاهدين وعلى كل عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.